قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأوراد وفضلها وتوديع العبادات على مقادير الأوقات. اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده والعلم بكسر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر. والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل، فمن التلطف نقلها من فن إلى فن. وقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. وقال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. معلوم أن الكلام عن فضل الذكر والدعاء، وسبق ذكر جملة من فضائل الذكر ثم فضائل الدعاء وآدابهما كذلك أيضا، ثم شرع المصنف هنا في تفاصيل بعض الأذكار موزعة على بعض الأوقات والساعات من الليل والنهار. فقال: فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. قال: اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه وتعالى والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. يعني على معنى أن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكلما قويت صلة العبد بربه عن طريق معرفة نعم الله عليه ومعرفة قدرة الله عليه وإحاطته به وأن مصيره إلى ربه وأنه محاسب على النقير والقطمير وأنه موقوف بين يدي ربه ليسأله عن كل ما أتى وما ودر، فحينئذ تكون صلته بربه أوثق، ويكون رجاؤه بالله أعظم إذا قدم صالحه، وخوفه كذلك أشد إذا قصر. فكلما حصلت المعرفة بالله فيزداد العبد من الأعمال الصالحة اقترابا وفعلا، ومن الأعمال السيئة اجتنابا وبعدا. وكلما حصلت المعرفة أيضا وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير، فالإنسان عمره قصير إذا ما قيس ب عمر الآخرة، لأن الآخرة حياة أبدية، وعمره في الدنيا لا يتجاوز 60 أو 70 عاما، وهي قصيرة جدا، وبخاصة حتى لو قارنها بأهل الدنيا بعموم أعمار الأمم، فإن أعمار الأمم وأعمار الدول فيها طول، بينما أعمار الأفراد قصيرة جدا، فالله المستعان. والنفس متى وقفت أو وقفت، كله اللفظين او الخير اول الضبطين سواء بضم الواو او بفتحها كل له وجه، ولعلها بالضم اولى على اعتبار ان الكلام مع التشريع ومع الإسلام لو وقفها الإسلام أو وقفها الله على أوقات معينة، لكن وقفت للمبني للمجهول قد تكون أدق لبيان المعنى، لكن لو وقفت يعني يكون الذاكر هو الذي وقف، لكن بالمتعدي قد يكون أدل على المقصود. وكل له دلالة ودلالته صحيحة ومقصودة. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل، على معنى أن طبيعة الإنسان يحب التغيير، طبيعة الإنسان يحب التغيير والتنوع والتقلب بين أنواع العبادات سواء في هيئتها أو كيفيتها أو أوقاتها وأنواعها. فمن التلطف، أي من تلطف التشريع ومن لطف الله سبحانه وتعالى، نقلها من فن إلى فن. وقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إذن هنا في هذه الآية عدة أنواع من الأذكار والهيئات. أولا الذكر، ذكر اسم الله عز وجل بكرة وأصيلا، تغير في الأوقات في البكور والأصيل، ومن الليل أيضا غير البكور وغير الأصيل. فاسجد له أيضا السجود غير الذكر أو نوع من أنواع الذكر هيئة أخرى، وسبحه أيضا التسبيح كذلك أيضا نوع آخر. فذكر وسجود وتسبيح وبكرة وعشية وليل، هذه كلها تقلبات وتغيرات من أجل تنشيط النفس وتنشيط البدن. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قال: فهذا ونحوه مما ذكر في الآيات من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات، يعني أن الطريق يسلك ويستقيم ويستفيد منه العبد إذا راقب الأوقات وأحسن توزيعها والاستفادة منها. مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات من الآخر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضها بعض، يخلف أحدها الآخر لمن أراد. فهذا فيستفيد الذي يريد أن يذكر ربه وأن يشكره، يستفيد من اختلاف الليل والنهار ومن تعاقبهما. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. وينبغي أن يعلم على ما سيأتي من تفصيل في توزيع الأوراد على الأوقات أنه ليس المقصود أن يبقى المسلم في زاوية يحشر فيها نفسه من طلوع الشمس إلى غروبها ومن غروب الشمس إلى الفجر ليكون ذاكرا على النحو المشروع، وإنما المقصود بالذكر هو لا شك أن يعمر المسلم وقته بالذكر قدر ما يستطيع. ولكن ما هو الذكر الذي يعمر العبد به وقته؟ سبق أن ذكرنا في أكثر من مناسبة وبخاصة أيضا في الحديث في هذا الدرس أن مفهوم الذكر واسع، وهو المقصود هنا أيضا على ما سيأتي. مفهوم الذكر واسع، فطلب العلم ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والدعاء ذكر، وتسبيح الله وتهليله وحمده وشكره ذكر، والأعمال الصالحة العبادات المفروضة أيضا هي من الذكر. فكل أو كثير من أنواع العبادات وكثير من أنواع السلوك الإنساني إذا صلحت به نية العبد وكان من السلوك المشروع فإنه يكون ذكرا.

الإسلام حريص على أن يشغل العبد وقته وأن يكون على صلة بربه في جميع شأنه في جميع شؤونه وفي جميع أحواله وتقلباته في معاشه ومستراحه ومأكله ومشربه ومطعمه ونومه واستيقاظه وجميع أحوال سفره إقامته صحته مرضه كلها على صلة بربه. ولهذا ما نستعرضه هنا مع الشيخ هو من طوال النهار كيف يوزع المسلم وقته على الاشتغال بذكر الله عز وجل. ولكن كما قلنا ينبغي أن يعلم أن هذا لا يستلزم البقاء والقعود والجلوس والمكوث في مكان معين إلا في بعض الأحوال كما سيتبين، ولكن الإنسان يذكر الله في جميع أحيانه وهو راكب وماشي، وثم أيضا نفس الأعمال وإن لم تكن أذكار باللسانية صلة الأرحام الأعمال جميع أنواع الطاعات طلب العلم كل هذه من أنواع الذكر، قراءة القرآن كل هذه من أنواع الذكر. فعلى هذا النحو يفهم هذا الكلام. فقال أوراد النهار 7 وأوراد الليل 6، هذا توزيع اجتهادي لا شك أنه مقابل للزيادة ومقابل للنقص، لكن ما يحتويه من أذكار هذا يؤتى بها في ما كان مرتبطا بوقت يؤتى به، وما كان مطلقا ذكرا مطلقا فيؤتى به في من غير تحديد لوقت. قال الورد الأول من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وهو وقت شريف. إذن يبدأ النهار اليوم الإسلامي يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر أو من استيقاظ المسلم، قد يكون يستيقظ قبل الفجر بفترة، فالاستيقاظ من الاستيقاظ إلى النوم هذا فيما يتعلق باليقظة، ثم الليل كذلك أيضا له وظائفه وله أوراده. فالورد الأول أو الفترة الأولى ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وهو وقت شريف، لأنه بطلوع الفجر الثاني يدخل وقت صلاة الفجر، بطلوع الفجر الثاني يدخل وقت صلاة الفجر. قال له وقت شريف وقد أقسم الله تعالى به، فقال والصبح إذا تنفس، فتنفس الصبح هو انبثاقه من الليل وظهور فلق الصبح، وكذلك في قوله تعالى والفجر، الفجر يعني بزوغ النهار. فينبغي للمريد إذا تنبه من النوم، التعبير بالمريد هذا اصطلح عليه خاصة في بعض اصطلاحات الصوفية والطرقية، فأصبح مصطلحا خاصا، وإلا ويريدون به أيضا غالبا المريد، وخاصة ينسبون إلى الشيخ، الشيخ الذي يأخذ بيد المريدين كما يقولون ليدلهم على الطريق وليدلهم على الحق. فنسبته إلى الشيخ يحتاج إلى نظر، ولا شك أن الإنسان لا يتلقى العلم بنفسه ولا يتلقى الخير بنفسه كذلك، وإنما ينبغي أن يكون له يتلقى العلم عن الشيوخ ويتلقى العلم عن العلماء، وهذا قلناه كثيرا، وكثيرا ما يضل بعض الناس ويخطئون ويصير عندهم قصور فاحش نتيجة أنهم تلقوا العلم إما عمن ليس بأهل وإما بأنفسهم، ومن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه كما هو معلوم. فلا شك أن الالتصاق بالشيوخ والالتصاق بالعلماء وتلقي العلم والخير عنه هذا مطلوب، وهذا مسلك معلوم وليس محل نظر، إنما الخطأ في بعض ما يذكر مما يجب أن يكون على حسب تعبيره من علاقة بين الشيخ والمريد، فإنهم ذكروا أشياء غير مسلمة، ذكروا أشياء غير مسلمة، منها أن يلغي المريد عقله ولا يسأل ولا يقول لما، وأن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، وأن من قال شيخه لما لم يفلح ولا تعترض فتنطرد إلى آخر الكلام، هذا كله غير سليم. يعني لو رأيت شيخك يعمل أشياء حتى منكرة لا تقول شيئا، هذا غير صحيح. نعم قد يكون التنبيه باللباقة أو بأدب، وقد يكون عن طريق الاستفهام عن طريق الاستفسار لا شك، أما أنك تسكت هذا غير صحيح. ولهذا وجدت إغراقات ووجدت علاقات سيئة جدا شوهت الإسلام وأساءت إلى الذكر والذاكرين وأساءت إلى ما يرجى من صلاح للنفس وصلاح في السلوك. أما إذا كان مريد بمعنى مريد الخير ومريد معرفة الطريق إلى الله فنعم، أما على النحو الذين يذكرون فهذا مصطلح أحيانا يكون موحشا. فينبغي للمريد إذا تنبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وينبغي يا إخواني دائما أن هذه الأذكار يأتي بها المسلم وهو يتأمل معناها، لأن ليس المقصود من الذكر أن الإنسان يردد الذكر وهو لا يفقه معناه، لأن ليس المقصود تحريك اللسان فقط، وإنما المقصود هو أن يتأمل العبد هذا النوع من الذكر، فإذا ما تأمله وأدرك معناه وربطه بسلوكه حينئذ بإذن الله تكون الاستقامة. فهذا مثلا عند الاستيقاظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يتضمن دقائق ومعاني عجيبة عجيبة جدا. أحيانا بعدما أماتنا، أولا تعلم أن مصيرك بيد الله وأنك لا تملك لنفسك شيئا، وأن تعلم أن النوم يدل على الضعف، الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، ولا تأخذ سنة ولا نوم، أما الكائنات الحية فكلها تنام. النوم دليل عجز ودليل قصور، لا يستطيع الإنسان يكون مستيقظا 24 ساعة، وإنما يدركه العجز فيسقط، ولا يمكن. ولو أنه قصر نفسه وقسر نفسه وأجبرها على الاستيقاظ فإنه يصيبه خذل حتى في عقله ما يطيق. إذن تستذكر بالنوم وتستذكر بالاستيقاظ من النوم، أولا تستذكر ضعفك، ثم تستذكر أنك النوم يدخلك كما يدخلك ما تملك نفسك، فيدل على أن هناك قوة فوق قوتك ما تستطيع أن تدفع النوم، النوم يأتيك بالقوة، فيبدأ الإنسان في النعاس ثم يسقط ولا يمكن أن يملكه، فيدل على أن الإنسان أيضا حتى في نفسه غير متحكم، أنت في نفسك غير متحكم. إذن ينبغي أن هذه الأحوال التي تأتي إليك من الجوع من النوم من اليقظة من المرض من الأحوال التقلبات في جسمك تدرك أنك لا تملك شيئا وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، فتقول الحمد لله الذي أحيانا. فإذا استيقاظك حياة والنوم موت، ولهذا في قوله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار، فسمى النوم وفاء. وكذلك أيضا في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إذن يتوفى حينما يدركها الأجل ويتوفاها وهي في منامها، فوفاتها في منامه يعني النوم، والتي لم تمت في منامه فيمسك وهي نائمة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني يطلقها ويرسل لها الروح فتنبعث مستيقظة، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا تقول أحيانا بعدما أماتنا فالنوم هو الموتة الصغرى. فلو أن الإنسان جميع ما يأتي به من أذكار وما تحفظونه من أذكار، وأنتم لا شك تحفظون أذكارا كثيرة، لو أنكم كل ما قلتم وأتيتم بها تأملتم معناها لكنتم على قرب من ربكم قربا عجيبا، ولأدركتم أحوالكم وأدركتم تقلبات الدنيا وأحوال الدنيا، وأنها لا تستحق هذا التعلق وهذا الركب وهذا الجري وهذا الاشتغال. الحمد لله. ولهذا لن أقف عند جميع الأذكار شرحا، وإنما فقط أنبه على هذا حتى والباقي تتأملونه أنتم، بحيث تتأملون كيف يكون الإنسان وهو يذكر الله عز وجل فيها تجديد للتوحيد، فيها بيان لحقيقة الإنسان، بيان لعلاقته بالدنيا، بيان لضعفه، بيان لصلته بربه، بيان أن الله سبحانه وتعالى محيط به وأن الله قادر عليه وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين. كل هذه يتضمنها أهل الذكر، كل هذه الأذكار تتضمن التوحيد وتتضمن البعث والنشور وتتضمن ضعف الإنسان وتتضمن حاجته إلى ربه وتتضمن إحاطة الله به إلى آخره، أشياء كثيرة عجيبة. فأحب فعلا أن كل إنسان وهو يذكر الله يتأمل، لأن ليس المقصود أن تذكر الله وأنت وقلبك غافل وقلبك لاهي، فإن الله لا يقبل من دعاء من قلب غافل الله أو كما جاء، وإنما تكون دائما وأنت تذكر تكون متأمل لما تقول ومدرك للمعاني، والذي لا تفهمه تسأل عنه أهل العلم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ونشر إلى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفراد البخاري. وأحاديث الإصباح والإمساء، أمسينا وأمسى الملك لله، حينما تقول أمسى الملك لله إذا تعلم أن ما مقصودك بالملك، مقصودك الليل والنهار والسماوات والأرض ونفسك وكل ما حولك كله لله، الملك لله، هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يكور الليل عن النهار ويكور النهار على الليل، وهو الذي يتحكم في هذه الأنفس، شريفها وضعيفها، قويها وضعيفها، يعني بكل ما في الكون من حركة وسكون بيد الله سبحانه وتعالى. فتقول أمسينا وأمسى الملك، كل الملك لله بما فيها ملك نفسك. والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد وإعلان بالتوحيد وتذكر للتوحيد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، تعلق بالله عز وجل، لأنك لا تدري ما يدري في هذه الليلة، تستعيذ بالله من طوارق الليل والنهار وتسأله خير هذه الليلة وخير ما فيها، كل ما يجري فيها وما ينزل فيها من خير وما ينزل فيها من رحمة فتسأل الله، وما ينزل فيها من بلاء فتسأل الله دفعه. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وقد تكون سوء الكبر، لكن الكبر كله سوء، لكن الكبر قد يكون سوءه بمعنى الهرم ونحو ذلك. وإذا أصبح قال ذلك أصبحنا وأصبح الملك لله. وقد تقول اللهم أن يسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ورزقه وبركته، أعوذ بك من شره وشر ما بعده ونحو ذلك. وكذلك إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، تعتصم بالله عز وجل، تعتصم بالله عز وجل من طوارق الليل والنهار ومن شر ما خلق. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي رسول الله، إعلان بالتوحيد وتجديد للتوحيد. وهذا قد لا يكون مقصورا على أذكار الأصباح الإصباح والإمساء، وإنما يأتي بها في أيضا كذلك في أوقات أخرى. فإذا صلى الفجر قال وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا يقول بعد فريضة الفجر وبعد فريضة المغرب. ويذكر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، كله توحيد واعتراف بعجز العبد وضعفه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على عهدك أن الله عهد إليك بالقيام بالتكاليف، فأنت تعلن لله عز وجل أنك على العهد وأنك مستمسك بالفرائض ومجتنب النواهي ومستمسك بالإسلام وعرى الإسلام. أعوذ بك من شر ما صنعت، لأنك محل تقصير، أبوء لك يعني اعترف، أبوء لك بنعمتك اعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي اعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كله عطف خاص على العام، عطف خاص على العام، فطرة الإسلام، فالله فطر الناس على الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ودين محمد صلى الله عليه وسلم كل الإسلام، وملة إبراهيم وهي التوحيد الحنيفية، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان للمشركين. ويدعو أيضا دعاء عاما، اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. إذن هذا دعاء متوازن، فيه أمور الدنيا وأمور الدين، وكما لا تنسى نصيبك من الدنيا وأنت مقبل على نهار فيه معاش ونهار فيه سبح طويل على ما سيأتي من إشارات. ويدعو بدعاء بالدرد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى آخره. قال وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله، ثم يخرج متوجها إلى المسجد ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من مشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم يطلب الصف الأول منتظرا للجماعة، داعيا بنهو ما تقدم من الأذكار والأدعية. فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت حجة وعمرة تامة تامة تامة. وليكن وظائف وقته أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر، وليأتي بما أمكنه، وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره، ليتوفر شكره. قال: وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله، ثم يخرج متوجها إلى المسجد. إذن هذه أذكار قالها وهو متهيب على الاستيقاظ من النوم وبعد الوضوء، فيصلي السنة، يصلي سنة الفجر، لأنه قد أخذ الوقت، لأنه بعد طلوع الفجر يدخل الوقت، فيصلي السنة. وهذا هو الذي ينبغي، أن الإنسان يأتي بالنوافل في البيت، وخاصة سنن الرواتب. السنن الرواتب الأفضل فعلها في البيت، سواء القبلية أو البعدية، سواء في ذلك القبلية أو البعدية، الأفضل أن يصليها في بيته. فيصلي سنة الفجر في البيت ثم يتجه إلى المسجد ويقول: اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق المشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. أشرا بمعنى أيضا استكبارا، وبطرا بمعنى بطل الحق، وفيه نوع من الكبر كذلك أيضا. ولا رياء ولا سمع، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. إذن يقول هذا الدعاء، وإن كان الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلامه فيه طويل في كتابه هذا قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، أطال فيه إطالة، وسبقا قرأناه طبعا في موقعنا أنا، فيحسن الاطلاع عليه. فعلى تقدير ثبوته وجهه خاصة به التوسل هذا: اللهم أن نسألك بحق السائلين عليك، وأنه لا ليس به دلالة على أن الإنسان يتوسل بالذوات المخلوقين، أما التوسل بالعمل الصالح فمعلوم أنه مشروع أن يتوسع الإنسان، وكذلك بصفات الله أسألك برحمتك ونحو ذلك. فإذا دخل المسجد فليقل ما رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم من يسألك من فضلك. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان متوازن، وحينما يكون مشتغلا بذكر الله لا يعني أنه يعطل الدنيا. ولهذا الله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا شأنه واسع كما قلنا، لعله يأتي له مزيد بسط في الكلام على توزيع الأوراد في المقامات التالية. فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا من الأماكن التي يستقر فيها الإنسان، الأماكن التي يلزمها الإنسان. فإذا تيسر له أن يلتزم من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ويجلس في مكان يذكر الله عز وجل، هذا جاء به النص، جاء به النص وفيه ثواب عظيم. يذكر الله سبحانه وتعالى ويشتغل بذكر ودعاء وقراءة قرآن، ويمكث حتى تطلع الشمس ويخرج وقت النهي ثم يصلي ركعتين. فكما ورد في الخبر: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وليكن وظائف وقته أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر، كلها مطلوبة. حتى الفكر من غير ذكر هو من أنواع الذكر كذلك. ولهذا الله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالتفكر بمعنى التأمل، يتأمل الإنسان في نفسه وينظر ضعفه وعجائب خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتفكر فيما حوله من جماد أو من حيوان وتكوير الليل عن النهار والسماوات والنجوم ونحو ذلك، كل هذا فإنه سيجد أشياء كثيرة تدله على ربه وتجعله قريبا من ربه. وليأتي بما أمكنه، وليتفكر في قطع القواطع. أيضا من الأمور التي يتفكر فيها أن يحاسب نفسه، القواطع التي تقطعه إما من أهل أو مال أو بنين أو نحو ذلك، وشغل الشواغل كذلك أيضا يتفكر فيها حتى لا تشغله، ويسعى في التخلص منها أو في تنظيم أوقاته ونحو ذلك. وشغل الشواغل يعني الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر له الشكر، يعني ليتوفر شكر الله، لأنه إذا تذكر النعم على الحقيقة فإن هذا يدعوه إلى الشكر المطلوب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.